حياكم الله. بسم الله كان بارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الفرقان بين الحق والبطلان: وفيه جماعات لهم عبادة وزهد وصدق فيما هم فيه، وهم يحسبون أنه حق، وعامتهم الذين يقرون ظاهرا وباطنا بأن محمد رسول الله، وأنه أفضل الخلق أفضل من جميع الأنبياء والأولياء، لا يفهمون حقيقة قولهم، بل يحسبون أنه تحقيق ما جاء به الرسول، وأنه من جنس كلام أهل المعرفة الذين يتكلمون في حقائق الإيمان والدين، وهم من خواص أولياء الله، فيحسبون هؤلاء من جنس أولئك، من جنس الفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني والسري السقطي والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله وأمثال هؤلاء. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الكلام سبق ما تقدم من حديث الشيخ رحمه الله عن ولاة الجهمية الذين ينتهي مقالهم إلى موافقة فرعون فيما قال، حيث قال: أنا ربكم الأعلى، وحيث قال: ما علمت لكم من إله غيري. وقد نظر ذلك وقع عدم فئام من أهل وحدة الوجود الذين يعتقدون أن كل ما في الكون هو الله، وبالتالي لم يكن فرعون مخطئا عندما قال: أنا ربكم الأعلى، بل كان مصيبا وعلى صواب، لأنه الله في كل شيء. هذا هو قول أهل الاتحاد أو أهل وحدة الوجود. وقد أخذ هذا القول جماعة من أهل التنسك والتعبد، فموه على الناس، وكان من أقوالهم ما هو كفر، كقول من يقول: ما في الجبة إلا الله، يقصد نفسه. ما في الجبة يعني المشلح أو الرداء اللباس الذي يلبسه إلا الله، مثل ما لو قال: ما في الثوب إلا الله، أعوذ بالله، يقصد أن الله حل فيه. وهذا هو وجه المشابهة بين هؤلاء وبين فرعون، بل هم أشد، حيث إن فرعون جعل نفسه رب العالمين ولم يثبت هذا: أنا ربكم، فجعل ربا ومربوبا. لكن هؤلاء جعلوا الرب عبدا والعبد ربا، فلم يميزوا بين الرب والعبد، كل ما في الكون هو الله. هذه المقالة انطلت على أقوام ممن ظنوا في هؤلاء خيرا. طيب، هؤلاء ما حكمهم؟ الشيخ رحمه الله يبين، يقول: وفيهم، أي من انطلق عليه هذه الأقوال وأخذ بقول أصحابها وعاوى ولم يرى فيها منكرا، يقول: فيهم جماعات لهم عبادة وزهد وصدق فيها، وصدق فيما هم فيه يعني من الأحوال، وهم يحسبون أنهم على حق، أو أنه حق، أي أن ما يقول هؤلاء هو حق، وعامتهم أي غالبهم الذين يقرون ظاهرا وباطنا بأن محمدا رسول الله أي أنهم على توحيد وإيمان بالله وبرسوله وأنه أفضل الخلق أفضل من جميع الأنبياء والأولياء. لكن الإشكالية أنهم لا يفهمون حقيقة قوله، يعني ما تبين لهم شناعة هذه الأقوال وخطورتها، وظنوها أنها نوع من الشوق إلى الله أو التقرب إليه أو بلوغ مرتبة من العبودية عالية تسوغ مثل هذا الكلام، بل يحسبون أنه تحقيق، يعني ما يقولونه ناتج عن علم وبصر ما عن تحقيق ما جاء به الرسول، وأنه من جنس كلام أهل المعرفة الذين يتكلمون في حقائق الإيمان والدين. يقصد بأهل المعرفة علماء النساك المتقدمين، وسمى جماعة منهم فيظنون ابن عربي والحلاج وأمثاله وأمثالهما من أئمة الضلال بصيغة بوضوح ما فيه موارقة، يعني هم من أئمة الضلال المنقول عنهم كفر بواح، وذلك لم يختلف العلماء في تفسير مقالاتهم، ما في خلاف بين أهل المعرفة والعلم في تفسير مقالات هؤلاء، لكن من جهل حالهم ظن أنهم على أهل على عبادة، يعني لما يقول القائل أدين بدون الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني، لما يسمع هذا عامي ليس له معرفة بمعاني الأقوال شو يقول؟ يقول هذا يعني بلغ مركبة من محبة الله عالية، ومعنى البيت تقولون شو يقول؟ أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، توجهت إلى الله فهو دين، توجهت إلى صنم فهو دين، توجهت إلى مقبور فهو دين، أن توجهت ركائبه فالحب لأي شيء ديني وإيماني. لكن الذي ما يعرف معاني الكلام ولا خلفياته يظن أن هذا كلام جميل، لو قيل هذا البيت استشهادا على عظيم منزلة الحب لله وأن يعني منزلة عليا، يظن العام الذي ليس عنده تحقيق أن هذه المقالة مثل المقالات التي يسمعها عن الأئمة كالفضيل بن عيار وإبراهيم بن أدهم ومن ذكر الشيخ رحمه الله، وهنا يكون هؤلاء معذورون بجهلهم، وما وقعوا فيه من قبول أقوال هؤلاء ليس كفرا من حيث قبولهم له، لأنه ناشئ عن جهل، والشرائع لا تثبت إلا بالعلم، والتكليف لا يثبت إلا بالعلم. هذا ملخص ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذا المقطع. قال رحمه الله: وأما عرافهم الذين يعلمون حقيقة قولهم فيعلمون أنه ليس الأمر كذلك، ويقولون ما يقول ابن عربي ونحوه إن الأولياء أفضل من الأنبياء، وإن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، وإن جميع الأنبياء يستفيدون معرفة الله من مشكات خاتم الأولياء، وأنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يأتي خاتم الأنبياء، فإنهم متجهمة متفلسفة يخرجون أقوال المتفلسفة والجهمية في قالب الكشف، في قالب الكشف، يعني يقدمونه إلى الناس على أنه نوع من العلم بأسرار الشريعة وبواطنها لا يصل إليه إلا العارفون بالله، وإذا جاء وقال أنا عارف بالله وأفهم من الشرع ما لا تفهمه، وقدم ذلك بنوع من الألفاظ المنمقة، انطلى هذا على العام، وإلا فهؤلاء يعرفون أن هذا القول كفر، الذي يقول إن الأولياء خير من الأنبياء هذا قلب المعادلة، فالولاية لا تثبت إلا باتباع الأنبياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحذرون الذين آمنوا وكانوا يتقون، ولا يمكن أن يكون إيمان إلا بالأنبياء، فهم الواسطة بين الله عز وجل والرسل، بين الله عز وجل والناس، فقولهم في غاية البشاعة، لكن هم يزخرفون، ولكن الحق أبلج والباطل لجلج، ومهما أخفى أهل الباطل باطلهم لا بد أن ينكشف. يقول رحمه الله: وعند المتفلسفة أحسن عليك الشيخ، هذول المتصوفة يا شيخ غلاة، غلاة المتصوفة الذين ألبسوا التعبد بالتجهم. نعم. وعند المتفلسفة، وعند المتفلسفة أن جبريل إنما هو خيال في نفس النبي، ليس هو ملك، ليس هو ملكا يأتي من السماء، والنبي عندهم يأخذ من هذا الخيال، وأما خاتم الأولياء في زعمهم فإنه يأخذ من العقل المجرد الذي يأخذ منه الخيال، فهو يأخذ من المعدن، فهو يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول، وهم يعظمون فرعون. ولذلك هم يقولون في ما يخبرون به من بدعهم، يقول حدثني قلبي عن ربي، فنسقط الواسطة لأنهم يأخذون من الأصل، أما الرسل فيأخذون بواسطة وهو جبريل. طبعا هالمقالات يا أخواني يعني ما يعرفها كثير من الناس، ولذلك تجد إنهم قد لو تقول في بعض البلدان إن ابن عربي، نفرق بين العربي العالم الفقيه المحدث المالكي رحمه الله وبين ابن عربي صاحب الفصوص الذي له من الكفريات ما له، شتان بين هذا وذاك. ابن عربي من أكبر الملاحدة الذين أفسدوا أديان الخلق، ولو قلت هذا الكلام في بعض البلدان التي لا تعرف حقيقة ما قال ستكون موضع إشكال عندهم، لأنه هو عند كثير من هؤلاء وله مقام يزار في بلاد الشام وقبر ويعظم، السبب أن الناس يجهلون مقالته، ولو علموا ما قال لرجموا قبره ولم يعظموا، لكن ما عندهم مثل ما قال الشيخ، ليس عندهم معرفة بمقالاته، ويظنون أنه من أولياء الله وأنهم من العباد وما أشبه ذلك، فلذلك انطلع باطله على الكثير من الناس. نعم ونعم. هو بعض العلماء قد يوجه بعض الألفاظ توجيها يخرجها عن أن تكون كفرا، هذا ما في إشكال إذا كان كلام محتملا يوجه إلى معنى يحتمل اللفظ ولا يحتم بالكفر، لكن عندما تكون هناك مقالات كلها رديئة وكلها تحمل معاني كفرية فلا يمكن أن يعني لو وجهنا نصا نستطيع أن نوجه النص الآخر. ويقولون ما قاله صاحب الفصوص، قال: ولما كان فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت، وأنه الخليفة بالسيف، وأنه جار في العرف الناموسي، لذلك وأنه جار صلى عليك وأنه جار في العرف الناموسي، لذلك قال: أنا ربكم الأعلى، أي وإن كان الكل أربابا بنسبة ما فأنا الأعلى منهم بما أعطيته في الظاهر من الحكم فيكم. قال: ولما علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله لم ينكروه وأقروا له بذلك، وقالوا له: فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، فالدولة لك. قال: فصح قول فرعون: أنا ربكم الأعلى، وإن كان فرعون عين الحق. عين الحق يعني الله. هذا الكلام الذي يفهمه لا يمكن أن يوجهه توجيه، كيف توجه هذا الكلام؟ يعني هذا يقول أن السحرة لما قال فاقضي ما أنت قاضي، يعني أننا نؤمن بأنك رب العالمين وأنك الرب الأعلى، هذا معنى الكلام، وأنهم أقروا له بذلك، وأنه إنما كان رب الأعلى، ولا كلهم أرباب، هو يقول كلهم أرباب بس هو الرب الأعلى لأنه عنده في الظاهر ما ليس عند غيره. هذا من يفهم مثل هذا الكلام؟ هذا تحريف الكلمة عن مواضع، والقرآن واضح مبين ببطلان هذا وكفر فرعون، لكن سبحان الله العظيم. الله أكبر. اللهم اهدنا فيمن هديت. نعم. وحدثني الثقة الذي كان منهم ثم رجع عنهم أن أبغض الناس إليهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، قال: وإذا نهق الحمار ونبح الكلب سجدوا له، وقالوا هذا هو الله فإنه مظهر من المظاهر. قال فقلت له محمد بن عبد الله أيضا مظهر من المظاهر فاجعلوه كسائر المظاهر وأنتم تعظمون المظاهر كلها أو اسكتوا عنه. قال فقالوا لي محمد نبغضه فإنه أظهر الفرق ودعا إليه وعاقب من لم يقل به. هذه حجة قوية. هم يقولون يقول في المناقشة هذه أنه لما يعني أبغض ما يقول لهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فحاجهم بأنه أنتم تقبلون كل شيء في الكون كل ضلالة تقبلون فلماذا لا تقبلون محمدا؟ ها؟ واضح؟ إذا كنتم تقبلون كل شيء كل ضلالة في الدنيا تقبلونها ما عندكم مشكلة معها فلماذا لا تقبلون ضلالة محمد على قولكم؟ قالوا لا أن محمد يختلف عن غيره أنه أظهر الفرق. الفرق بين إيش؟ بين الرب والعبد. فرق بين الخالق والمخلوق. وطبعا هذا هدم لكل دينهم. وعاقب عليه أي عاقب على من لم يفرق وهو قتال للمشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام وما جاء به من التشريع في قتال من لم يقل لا إله إلا الله ممن قاتل وعاند. نعم. قال فتناقضوا في مذهبهم الباطل وجعلوا الكلب والحمار أفضل من أفضل الخلق. هو قائلهم يقول وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما ربنا إلا عابد في صومعة. الواحد يا أخواني لما يسمع مثل هذه المقالات يعني يضيق عقله عن إدراكها أو عن تصور أن يكون هذا القول أناس لهم عقل. هذا يقول إنه يعني إلهنا هو الكلب إلهنا هو الخنزير الخنزير والكلب إله للناس بناء على إيش؟ على قولهم أن الله حل في كل شيء. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ما قدر الله حق قدرها. نعم. قال لي وهم يسرحون باللعنة له ولغيره النبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء ولا ريب أنهم من أعظم الناس عبادة للشيطان وكفرا بالرحمن. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم صياح الديكة فسروا الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمار ونباح الكلب فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. فهم إذا سمعوا نهيق الحمار ونباح الكلب تكون الشياطين قد حضرت فيكون سجودهم للشياطين. وكان فيهم شيخ جليل من أعظمهم تحقيقا لكن هذا لم يكن من هؤلاء الذين يسبون الأنبياء وقد صنف كتابا سماه فك الأزرار عن أعناق الأسرار ذكر فيه مخاطبة جرت له مع إبليس وأنه قال له ما معناه إنكم قد غلبتموني وقهرتموني ونحو هذا لكن جرت لي قصة تعجبت منها مع شيخ منكم فإني تجليت له فقلت أنا الله لا إله إلا أنا فسجد لي فتعجبت كيف سجد لي. قال هذا الشيخ فقلت له ذاك أفضلنا وأعلمنا وأنت لم تعرف قصده. هذا الشيخ يقول لإبليس في المناظرة إبليس مستغرب يقول كيف يسجد لي حسب المناظرة أو المحادثة. فالشيخ يقول لإبليس لا مو غريب يعني هذا ذاك أفضلنا وأعلمنا وأنت لم تعرف قصده يعني لماذا سجد. نعم. فما هو قصده؟ يقول ما رأى في الوجود اثنين وما رأى إلا واحدا فسجد أيوة. لذلك الواحد لا يميز بين إبليس وغيره فجعل هذا الشيخ ذاك الذي سجد لإبليس لا يميز بين الرب وغيره بل جعل إبليس هو الله هو وغيره من الموجودات جعله أفضلهم وأعلمهم. ولهذا عاب ابن عربي نوحا أول رسول بعث إلى أهل الأرض وهو الذي جعل الله ذريته هم الباقين وأنجاه ومن معه في السفينة وأهلك سائر أهل الأرض لما كذبوه فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وعظم قومه الكفار الذين عبدوا الأصنام وأنهم ما عبدوا إلا الله وأن خطاياهم خطت بهم فغرقوا في بحار العلم بالله، وهذا عادته، ينتقص الأنبياء ويمدح الكفار كما ذكر مثل ذلك في قصة نوح وإبراهيم وموسى وهارون وغيرهم، ومدح عباد العجل وتنقص هارون وافترى على موسى فقال وكان موسى أعلم بالأمر من هارون، لأنه علم ما عبده أصحاب العجل لعلمه بأن الله قد قضى أن لا يعبد إلا إياه، وما قضى الله بشيء إلا وقع، فكان عتب موسى أخاه هارون لما وقع الأمر في إنكاره وعدم اتساعه، فإن العارف من يرى الحق في كل شيء. يعني شبه التحريف في قلب الحق، يقول موسى زعل على هارون لأنه أنكر على ذولا أنهم عبدوا العجل، وما اتسع قلبه لقبول عبادة هؤلاء العجل، والدليل أن الله قضى أن لا يعبد إلا، وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، وقضى الله نافذ، شف قضاء الله نافذ، وإذا قضى أن لا تعبدوا إلا إياه فكل معبود في الكون هو الله. فاهمين إخوان؟ وهو لم يميز أن هذا القضاء هو القضاء الشرعي وليس القضاء الكوني الذي يراد به أنه لا بد أن يكون قضاء الحكم ألا تعبدوا إلا إياه، لكن من الناس من يقبل حكم الله ومنهم من يرده. وليس المقصود بالقضاء هنا أي أنه لا بد أن يكون كما لو أنه قضى فقضاهن سبع سماوات، أي أبدعهن وخلقهن سبع سماوات، لكن قضاء الكوني لا يرد، أما القضاء الشرعي فيقبل ويرد، ومن قبله فاز ومن رده كفر. المقصود أنه هذا يعني نموذج التحريف والتضليل الذي يعيش عليه هؤلاء الباطنية الذين يقولون هناك ظاهر وباطن ويحرفون الكلمة عن مواضعه. يقول فإن العارف من يرى الحق في كل شيء، العارف بالله والذي يرى الحق يعني يرى الله في كل شيء، بل يراه عين كل شيء، ليس في عندنا اتحاد ووحدة، وحدة وجود، أهل وحدة الوجود غير أهل الاتحاد، وحدة الوجود إنه كل ما في الكون هو الله، والاتحاد أن الله شيء لكنه اتحد بخلقه في ضلالات مراتب، ولذلك هو يترقى يقول ما رأى، إذا رأى كل أنه يرى كل شيء هو الله، بل يراه عين كل شيء، فكل شيء هو الله. طيب فذكر عن موسى، نقف على هذا منه إن شاء الله تعالى يوم السبت. اللهم اهدنا فيه من هديك يا رب. الله أكبر. وركتب. نكمل الله خير.